فهو يباع للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباع وبلا تحريم صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للتراجم تنبه لها، لأن يعني الترجمة التي ذكرها أخونا موجودة في بعض الكتب، هي ليست الإمام مسلم. الإمام مسلم لم يترجم كتابه، إنما الشراح هم الذين ترجموا. فإذا قال باب كذا، باب ما منع عنه المحرم، باب ما منع منه، فهذه ليست لمسلم، إنما هي وضعها الشراح، فتنبه لهذا. نعم. هذا ما نهي عنه المحرم. المحرم نهي أن يلبس ألبسة معينة، وسكت عن البقية، ومعناه أن ما يلبس في الإحرام أكثر مما لا يلبس. تبين لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل ما يلبس المحرم، يعني ما الذي يلبسه، فأجاب عكس السؤال. السائل قال ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا، فدل على أن الملبوس في الإحرام كثير لا حصر له، إنما المنهي عنه محدود، وهو القمص، يعني ما يفصل على البدن، القميص، الثوب الذي له أكمام، والعمائم، ما يفصل للرأس. فنهي عن لباس البدن المحرم، ونهي عن لباس الرأس وهي العمائم، والسراويلات، السراويلات غير القميص، ولهذا من لبس السروال ولبس القميص فقد ارتكب محذورين، لأن السروال غير القميص. قال ولا البرانس، البرانس أيضا ما يغطي الرأس، يعني أشبه ما يكون بالقبع، يعني شيء متصل بالثوب، يكون عند المغاربة ونحوه، يكون متصل بالثوب ويغطي الرأس. ولا الخفاف، وهو ما وضع على القدم، ما يغطي القدم، إلا حد لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا أول الأمر، وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا الحديث الذي ليس فيه القطع. ثم أيضا نهي عن الطيب، وهو الزعفران والورص، هذا نوع من أنواع الطيب، منهي عنه المحرم، منهي المحرم. فنهي المحرم عن اللباس، ونهي عن الطيب. نعم. طيب، بقي عندنا الآن في ألبسة موجودة كثيرة، يجوز لبسها، يجوز نلبسها، ما لم تكن من المنصوص عليه أو شابه المنصوص عليه. تبعوا، اللباس الذي يمنع منه المحرم إما أن يكون منصوص عليه أو يشبه المنصوص عليه. واضح ولا لا؟ طيب، البشت ما نص عليها لكنها تشبه المنصوص عليه، الطاقية ما نص عليها لكن تشبه المنصوص عليه من لباس الرأس، فما كان يشبه المنصوص عليه يمنع منه المحرم. طيب، الآن يوجد ما يسمى بإحرام مفصل، يعني اسمه ما يكون بالتنورة، يسميها الناس يشبه التنورة، ويحرم فيه ناس كثير، وسبب إحرامهم فيه أن شيخنا رحمه الله تعالى كان يفتي بجوازها، وأن هذا لا يغير من الإحرام. ومشكلة الناس اليوم أن إذا وجد فتوى من عالم معتبر طاروا بها، ولم يلتفتوا للدليل، ولم يلتفتوا لآراء العلماء الآخرين، وهذه في الحقيقة مشكلة. حتى قد يوجد طلاب علم معتبرين، يعني لهم رأيهم في الفتوى فيقلدون، وطالب العلم الذي أعطي حظا من النظر في الدليل لا يجوز له أن يقلد عالما، فإن رأى فتوى هذا العالم موافق للدليل أخذ بها، وإلا تركها. أما أن يقلد لأنها وافقت ما يريد وهذه مريحة يلبسها ويمشي، لا. فلما أفتى شيخنا رحمه الله تعالى بها صار أكثر الناس الآن يفعلها، ولهذا عامة العلماء على خلاف هذا الرأي، عامة العلماء على أنها تدخل فيما فصل للبدن المخيط، وهذا هو الصحيح، وأنه لا يجوز الإحرام بما يسمى بالتنورة اليوم، لأنها هي ملابس، هي لباس البدن يلبس حتى في البيت، اللهم أنه لباس أبيض وضع في الميقات، وإلا يوجد من الناس من يلبس مثلها في بيوتهم وفي أشغالهم وفي مزارعهم، صح ولا لا؟ إذن هو مخيط على البدن، مخيط على البدن. لكن من لم يكن عنده علم وأخذ برأي عالم معتبر وليس قصده تتبع الرخص، هذا لا لوم عليه، هذا لا لوم عليه، لكن الإنسان ينبغي له أن احتاط في دينه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الناصر وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينه قال يحيى قال سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا القمص ولا السراويل ولا تتمسه الوصف ولا زعفران ولا الخفين الا لا يمتنع بين ان يقعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران من الرص وقال لم يمتنع عليه بل يلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وقال رحمه الله لا رحمه الله عند البداية فقط على طول حدثنا نعم حدثنا يحيى بن يحيى وابو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وعمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين والخفان مثنى تثنية خف والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ما يلبس على الرجل من الجلد. نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن يعني جعفر قال حدثنا مرسل الراسي حدثنا أبو قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث ولم يذكره مسلم لماذا؟ لأنه سيأتي به لأنه ذكر هذا الحديث بعرفات ولم يذكر القطع وذكر هذا الحديث في المدينة وذكر القطع وعرفات الحديث متأخر والمتأخر ينسخ المتقدم فيجوز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولا يقطعهما أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطع في عرفة وقد حضره الجمع الكثير والأمر الثاني أن القطع فيه إتلاف مال لكن لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لو لم يذكر هذا في عرفة نقول يقطع حتى لو كان إتلاف مال. نعم قال وحدثنا أبو بكر شيء حدثنا سفيان بن عيينة حرم وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرناه شيء وحدثنا أبو قريب حدثنا وكيع مع سفيان حرم قال وحدثنا علي بن خشرة أخبرنا عيسى بن موسى علي بن جريج حرم قال وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي كل هؤلاء عن عبد الدينار بهذا الأسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده يعني كل الرواة ذكروا هذا الحديث ولم يذكر أنه ذكره في عرفات لم يذكروا عرفة إلا شعبة فقط إلا الشعبة فهل يكون الحديث شاذ؟ لا يكون شاذ لأن شعبة ثقة فمدام ذكر عرفات شعبة فإنه يعتبر هذا الحديث ثابتا لأن شعبة ثقة وإمام من الأئمة. نعم وحدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو زبيد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هنا قال من لم يجد نعلين بفتح النون نعلين ولم يذكر القطع فدل على أنه لا يشترط القطع وأن حديث عرفة ناسخ لحديث المدينة. نعم ما هو حديث المدينة؟ حديث المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا حديث المدينة. حديث عرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فصار الحديث الثاني ناسخ الأول لأن حديث عرفة قاله في الجمع الكثير كل الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم أما في المدينة ما معه إلا أهل المدينة فكيف عليه الصلاة والسلام يقول في عرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ونقول يجب القطع ونبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الحجاج والجموع الغفيرة في عرفة فدل على أنه لا يشترط القطع وأن الأمر بالقطع منسوخ بحديث عرفة. نعم قال حدثنا شيبان حدثنا هقام حدثنا عطاء أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جعفر عليه جبة وعليها خد فقال له صفوان فقال كيف تأمرني أن أصنع بعمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وسئل بيده وكان يعلى يقول عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيشك كان تقوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فرفع عمر ضربته فنظرت إليه له رطب. قال فأحسبه قال برطب بك. قال فلما سئل عنه قال أي سائل عن الله أنزل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلو واصنع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. هذا الحديث حديث يعلى بن أمية أن جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهرانة في عمرة الجهرانة قبل الحج. أتى رجل عليه جبة عليها خلوق, يعني جبة عليها طيب, يعني محرم بالجبة, يعني محرم بجبة وعليه طيب محظوران. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبة لأنها لباس لا تجوز المحرم, وأمره أن يزيل الطيب, يزيل الطيب لأن المحرم ممنوعا ممنوع من الطيب ممنوع من الطيب. ثم أيضا هذا الرجل يعني كان يقول كان يعلى بن أمية يقول أتمنى أرجو ويحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي يحب أن يراه. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر أمية قال تعال يا يعلى تعال انظر. فرفع طرف الرداء ودخل هذا الرجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فسمع له غطيط, سمع له غطيط من الوحي. ولهذا قال فقال يسرك أن تنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط أو قال وحسبه قال كغطيط البكر, البكر ولد الناقة الصغير الحوار الحاش الصغير كله غطيط صوت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صوته عند نزول الوحي لأن الوحي ثقيل إن سنلقى عليك قولا ثقيلا. قال فلما سري عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وسري عنه قال أين السائل عن العمرة الرجل الذي أتى عليه جبة وعليه طيب. قال اغسل عنك أثر الصفرة يعني أثر الطيب أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك. أما خلع الجبة لأنها مخيط لباس يخلعها, لكن الخلوق الطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الطيب في مفارقه وهو محرم. طيب كيف قال لهذا الرجل اغسل عنك الطيب؟ فأولا أجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يغسل الطيب الذي على بدنه, لا أمره أن يغسل الخلوق والخلوق الزعفران, والرجل منهي عن التزعفر فلا علاقة له بالإحرام. كون يقول أزل اخلع كون يقول اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق لأنه زعفران, والرجل لا يجوز له أن يتزعفر. عند أبي داود نهي أن يتزعفر الرجل فأمره أن يزيله لأنه زعفران, وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الطيب في بدنه ومحرم. هذا الجواب الأول انتبهوا, لأنه زعفران وليس طيب. الطيب نوع من الزعفران لكن التزعفر منهي عنه. الجواب الثاني أن هذا في أول الأمر, يعني هذا في عمرة الجعرانة كان الطيب يزال من البدن, لكن في حجة الوداع ترك النبي صلى الله عليه وسلم الطيب على بدنه فصار منسوخا, صار الحكم الأول منسوخ. يعني الأمر الأول يزال الطيب حتى من البدن, وفي آخر الأمر الطيب الذي في البدن لا يزال, إنما يزال الطيب الذي في الإحرام. قال اغسل عنك أثر الصفرة وقال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك, لأن لا يجوز المحرم يلبس على الثياب والعمائم إلى آخره, والجبة نوع من القمص. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك, أصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهل ممكن أن يصنع في العمرة ما هو صانع في حجه؟ هل ممكن؟ لا, العمرة ما فيها عرفة ما فيها رمي جمار. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك فيما يتفق فيها الحج والعمرة, وهو الطواف والسعي والتقصير والمحظورات إلى آخره. هذا معناه. أما ما كان من خصائص الحج فلا يدخل في هذا الحديث, كالوقوف بعرفة البيت المزدلفة رمي الجمار, هذا ليس من أعمال العمرة, هو من أعمال الحج. واستدل بعض العلماء بوجوب طواف الوداع للعمرة في هذا الحديث, قال إن من اعتمر يجب أن يطوف طواف الوداع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. والجمهور على خلاف, الجمهور يرون أن العمرة ليس لها طواف وداع. نعم. قال وحدثنا ابو ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عامر ما طاع صفان بن يعلم عن ابيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رجله بالجعران وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطع رفيع جبه وهو متنظف بالخلوق فقال اني احرمت بالعمره وعلي هذا وانا متنظف بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لأن يعلى كان يقول إذا أوحي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أحب أن أراه، فلما أوحي إليه نادى عمر قال تعال. نعم. أشار الله بيده إلى يعلى أمية تعالى، فجاء يعلى فأكثر رأسه بين النبي صلى الله عليه وسلم محفظ وجه يغط ساعة فسفي عنه، فقال إلى الذي سألني عن الأمرة آنفا، فالتمس رجل فجئت رجل فجئ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، واما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العلمي وحفظ محمد بن رافع له بن رافع قال حدثنا وهو بن جرير عن حازم بن حازم حدثنا ابي سمعت قيس يحدث عن عطاء عن صفوان بن على الأمية عن ابيه رضي الله عنه عندي أنا الجعرانة وكلها صحيح، الجعرانة والجعرانة بتسكين العين وتشديد الراء وتسكين العين وفتح الراء، والأول أفصح الجعرانة أفصحنا. وهو بالجعرانة قد أهد بالعمرة وهو مصفر لحجته رأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرته. وهذا كله يدل على أن من لبس محظورا وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلع الجبة ولم يمره بفدية، فمن وقع في محذور، من مس طيبا أو لبس مخيطا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، إنما نقول اترك هذا، اخلع هذا المحذور أو اغسل الطيب إلى آخره ولا شيء عليه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أبو علي حدثنا بن عبد المجيد حدثنا ربع بن معروف قال سمعت عطاءً قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أخوان علي فتوب بها أثر من خلو، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان أحمر يسكته إذا أنزل عليه وحي يضله، فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أنزل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه في الثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سكي عنه قال أين السائل آنفا عن عمره؟ فقام إليه رجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي منك وافعل بعمرتك ما كنت فاعلا في حجه. قال رحمه الله باب المواقيت، باب مواقيت الحج والعمره. وقد سبق لنا قبل قليل بالفقه ان المواقيت جمع ميقات، وان مواقيت الحج مواقيت مكانيه ومواقيت زمنيه، وسيذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى المواقيت المكانيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وخالد بن هشام وربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال روت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه الى الحليفه ولاهل الشام الكحفه ولاهل نجد رفع المنازل ولاهل اليمن يلملم، قال فقلنا لهن ولمن اثر عليهن من غير اهلهن هذه هي المواقيت. ولا يجوز الإنسان إذا أحرم إذا أراد أن يحرم بحج وعمرة أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام. ومن كان دون هذه المواقيت, يعني من كان بين مكة وبين المواقيت فإنه يحرم مكانه, يحرم مكانه. وكذلك من أنشأ النية, كذلك من أنشأ النية, يعني إنسان ذهب لا يريد العمرة ولا يريد الحج, لكنه بعد ما تجاوز الميقات وصل بين مكة والمدينة طرأ عليه أن يعتمر, فهنا نقول أحرم مكانك. ومثل من ذهب إلى جدة, إنسان ذهب إلى جدة في شغل, يعني ما يريد العمرة ولا يريد الحج, لكن بعدما وصل إلى جدة طرأت عليه العمرة, نقول أحرم من جدة. وجدة لست ميقاتا, لكن لأنه دون الميقات أو طرأ عليه الحج, نقول أحرم من مكانك, نقول أحرم من مكانك. وليس له أن يذهب إلى جدة ويتجاوز الميقات ثم بعد ذلك يقول أنا أريد أن أحرم, أو يقول بعض الناس والله أنا يعني في بالي العمرة, أنا في بالي لكن بعد ما تجاوزت الميقات عزمت عليها. أحيانا قد يكون حيلة, قد يكون تحيل. فالإنسان إذا عزم على العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. أما إذا لم تطرأ عليه العمرة ولم تخطر له ببال ولم يعزم عليها, لكن بعد ذلك طرأت عليه العمرة, طرأ عليه الحج, نوى, فيحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة. نعم. قال حدثنا أبو قيسي حدثنا يحيى بن حدثنا مهيب حدثنا عمرو بن الطور عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الكفة ولأهل النجف والمنازل ولأهل اليمن لبنان, وقال ثم لهم ولكل آل أتى عليهن من غيبهن لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجف من قبل. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يمنه. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حسان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من الحليفة ومهل أهل الشام محيعة وهي الجحفة ومهل أهل النجف من قبل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال مهل أهل اليمن يلملم. يعني ابن عمر ما سمع هذه العبارة, ما سمع ميقات يلملم, إنما وردت عن غيره. نعم. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى وقتيبة سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي ذر بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا بذبليلة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قبل. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يمنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت يسأل عن المهل. نعم المهل يعني ما كان الإهلال, ما كان الإهلال وهو الميقات. نعم. فقال سمعت ثم انتهى فقال أطعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل النجم من قبل. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يمنه. قال وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا بن جريج أخبرني أبو زبيد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسن الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من الحليفة والطريق الآخر يعني يهل فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر، يعني من كان من المدينة وآتى على الطريق الآخر فإنه يحرم من الجحفة، يهل من الجحفة. نعم. وهو العراق بس. حسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد.